يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز، يا جبار يا متكبر، أنت الخالق، أنت البارئ المصور، يا غفار يا قهار، سبحانك، يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم، أنت القابض، أنت الباسط، أنت الخافض، أنت الرافع، أنت المعز، أنت المذل، يا سميع يا بصير يا الله. أنت الحكم، أنت العدل، يا لطيف يا خبير، يا حليم يا عظيم، يا غفور يا شكور يا علي، يا كبير يا حفيظ يا مقيم، يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب، سبحانك، يا مجيب أنت الواسع، يا حكيم يا يا مجيد، أنت الباعث يا شهيد، أنت الحق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي، أنت الله يا حميد، أنت المحصي، أنت المبدئ يا معيد، أنت المحيي والمميت، أنت الحي القيوم، أنت الواجد الأحد القادر المقتدر، أنت المقدم أنت المؤخر، أنت الأول أنت الآخر، أنت الظاهر أنت الباطن، أنت الوالي والمتعال، البر التواب، أنت المنتقم، يا عفو يا رؤوف يا الله، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، أنت المقسط أنت الجامع، أنت الغني، أنت الغني، أنت المغني، أنت المغني، أنت المانع، أنت الضار، أنت ربي، أنت النافع، قربني إلي، أنت النور، واجعلني عبدا من عبادك يا الله، أنت البديع، أنت ربي، أنت الباقي، أنت الوارث، يا رشيد، يا صبور، يا الله، يا رشيد، يا صبور، يا الله.